الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤيا الصادقة، وهي جزء من أجزاء النبوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني الأنبياء من ضمن أنواع النبوة التي تأتيهم النبوة نبأ السماء. فيأتيهم أنواع من الإنباء وحي الله عز وجل، من ضمن هذه الأنواع ما يأتيهم في الرؤيا الصادقة. وليس أن كل رؤيا صادقة تكون من النبوة، بل المقصود أنها مما يأتي الأنبياء، فمن شبههم فيها فقد شابههم في خلق من أخلاقهم وصفة من صفاتهم الحميدة، وذلك مما يؤكد علو شأن صاحبها وارتفاع قدره، إذ جعله الله عز وجل مشاركا للأنبياء في بعض صفاتهم، كما أن من شاركهم مثلا في حسن الخلق فلا شك أنه شاركهم في صفة عظيمة، من شاركهم في حسن العبادة، من شاركهم في العلم، بمعنى ليس يلزم أن يكون عنده ما عندهم، ولكن يشاركهم ببعض الصفة. قال: وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا الصادقة، وذلك نصف سنة، ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة 23 سنة من حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من 46 جزءا، وهذا حسن لولا ما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة إنها جزء من 70 جزءا. وقد قيل في الجمع بينهما إن ذلك بحسب الرأي، فإن رؤيا الصديقين من 46، ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من 70، والله أعلم. وما ذكرته هو الذي يظهر لي والله أعلم، أن أنواع النبوءة، أنواع النبأ الذي يأتي الأنبياء متعدد، أنواع مختلفة، وجزء منه الرؤيا الصادقة. قال: والرؤيا مبدأ الوحي، وصدقها بحسب صدق الرائي، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ، عند اقتراب الزمان من آخر الدنيا، يعني من الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان لم تكد تخطئ رؤيا المؤمن. قال: وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها، فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا، وإن كانت لا تزال موجودة. وكم من الرؤى رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأولها لهم، وكانت رؤيا صادقة استفيد منها من أنواع الإفادات الفوائد. ولكن ما ذكره من أنه عندما يظهر نور نبوة كتابا وسنة في وقت وفي مكان وعند أشخاص من أهل العلم، ومن حولهم ممن يتعلم منهم نور الوحي المنزل من الكتاب والسنة إذا انتشر فإنهم لا يحتاجون إلى الرؤى، وعندهم من النور ومن أجزاء النبوة الأخرى ما يكفيهم بفضل الله عز وجل، ولا يمنع ذلك من حصول الرؤية الصادقة، لكن يعني لو لم تحدث فلا يعد ذلك نقصا، بل هذا أمر قد تعوض منه بأجزاء انتشار نور النبوة والعلم بالكتاب والسنة. قال: ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. قال الشيخ حامد: بل لعله لأن شأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كان غير شأن من بعدهم، فقد كان الصحابة والتابعون بتمسكهم بالكتاب والسنة وشدة يقظتهم المكتسب من مشكات من المكتسب بقى أو تمسكهم المكتسب من مشكاتهما مشكات الكتاب والسنة وحرصهم عليها أصدق إيمانا وأنور بصيرة وأهدى سبيلا وأبعد عن الضلالة، فكان الشيطان أبعد عن التلاعب بعقولهم والتغرير بهم بخلاف من بعدهم، خصوصا بعد دخول اليهود والفرس والروم والهند بتقاليدهم وأهوائهم وصوفيتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والآخر شر إلى يوم القيامة. أما الجزء الأخير فليس في أصل الحديث. قال: وكم للإمام أحمد ابن تيمية وإخوانه من أئمة الهدى سلفا وخلفا من كرامات على نحو ما أكرم الله به الصادقين من أتباع رسله مثل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. العبرة في مسألة الكرامات ثبوت السند ويعني صحته، وأما أعظم ما يكرم به العبد فهو طاعة الله عز وجل والعلم النافع ويعني التلميح بأن الكرامات تلاعب بالعقول في كثير من الأحيان، يعني لا يحسن أن يعمم ولا يصلح أن يقال أن كل من يعني كان كذلك كان لضعف العقل، لكن الكرامات لا تجري على أيدي أهل البدع والضلال، وإنما تجري على أيديهم خوارق العادات التي تجري على أيدي إخوان الشياطين من الكهان والسحرة. وأما بالنسبة إلى يعني كثرة الكرامات المنقولة بعد عصر الصحابة فهذا أولا يحتاج إلى نقل ثابت، وإلا فمعظم ما يذكر هو أخبار بلا أسانيد، ونحن لا يلزمنا في ذلك قبول أخبار بلا أسانيد إذ هي ضعيفة طالما أنها بلا إسناد. إذا كان انقطاع في راو واحد فقط كحديث مرسل لا يدرى من الذي حدث التابعي أصحابي أم تابعي يجعل الحديث ضعيفا، وانقطاع بين راو وراو حدث عنه ولم يسمع منه يجعله حديثا ضعيفا، كيف بأخبار بلا أسانيد على الإطلاق؟ لسنا نحتاج إلى ذلك، وما كان ضعيفا لم يلزمنا أن نقبله، ولكن ما صح من ذلك فهو مقبول. أما إذا صح من ذلك شيء عن أهل بدع وضلال وانحراف فذلك كما ذكرنا من جنس أحوال إخوان الشياطين. قال: وقد نص أحمد على هذا المعنى، على معنى ذكر ابن القيم أن معنى أن الصحابة استغنوا بقوة إيمانهم عن الكرامات واحتاج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم، فكذا في الرؤيا. قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام. هذا لا يثبت عن عبادة بهذا اللفظ، وقد يكون يعني أن يقال أن هذا كلام يكلم الرب به عبده، هذا يحتاج إلى دليل، وليس كل الكلام يعني الذي يكون في الرؤيا من الله، وقد يكون ملك بأمر الله عز وجل، وأظن هذا هو المقصود، وقد يكون غير ذلك. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. هذا الحديث الصحيح يدل على أن النبوة قد ارتفعت، فلا يأتي أحد من أنواع النبوة المختلفة من نبأ السماء شيء إلا المبشرات، هذه لم ترتفع، باقية في الناس من أجزاء النبوة التي لم ترفع والتي يبشر بها المؤمنون. فسألوه عن المبشرات فقال: الرؤيا الصالحة. فهذا جزء يعني هو مما كان يأتي الأنبياء موجود بعدهم لغير الأنبياء. قال: وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. تواطأت يعني اجتمعت على أمر واحد، ولكن هذا الأمر لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة. أيضا يقال لم تكد تكذب، وإلا فقد وقعت أنواع من التلاعب من الشياطين بعقول أناس خالفوا فيها النصوص بسبب تواطؤ الرؤيا، من أناس شغلت قلوبهم في الحقيقة بأمور معينة، فصاروا من حديث النفس يرون هذه الأمور، وربما بسبب مثل هذه الكلمة جزموا بحدوث أشياء أدت بهم إلى أنواع من المخالفات. يقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا يعني رغم أن الرؤى تواطأت على أمر إجمالي، يعني هي في العشر الأواخر، ربما رأها بعضهم في ليلة كذا وبعضهم رأها في ليلة كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هناك شيء يجمع هذه الرؤى هو أنها في العشر الأواخر، فأمر بتحري ليلة القدر فيها. أذكر ما وقع من فتنة الحرم، فتنة جهيمان سنة 1400 من الهجرة، يوم خرجت هذه الجماعة حاملة السلاح في مكة المكرمة بل في بيت الله الحرام، وأعلنوا مبايعتهم لمن ظنوه الإمام المهدي محمد بن عبد الله، بايعوه بين الركن والمقام، وصاروا يقاتلون جنود الدولة السعودية في ذلك الوقت، وقتلوا منهم مئات وزيادة، وذلك بسبب تواطؤ الرؤية، والتي هي في الحقيقة من أحاديث النفس ومن تلاعب الشيطان. خالفوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل حمل السلاح بمكة، مع أنه أمر واضح جدا وحديث صحيح، لكن غفلوا عنه. لكن قد أخبر الكثيرون منهم وبلغني أنهم كانوا يأتي الرجل من الكويت وآخر من اليمن وآخر من مصر وآخر من السعودية، حتى عدوا 60 رجلا رأوها أنفسهم يبايعون هذا الشخص بين الركن والمقام، وبعضهم كان لم يره، فإذا رآه قال: سبحان الله، هذا الذي رأيته وبايعه في المنام. وقد يعني كنا نتعجب من ذلك جدا، ويعني نحن لا ندري الغيب، يعني ما الذي سيحدث، لكنها كانت في الحقيقة فتنة، وفتن هؤلاء الناس طبعا، وطنوا أنفسهم على أنه المهدي قبل أن يخرج، ثم بعد ذلك حملوا السلاح وأدخلوه إلى المسجد الحرام، وبقوة السلاح منعوا يعني الناس من الدخول والخروج بعد أن بايعوا هذا الرجل بين ركن المقام. وبدأت معركة شرسة في مكة المكرمة، توقف الطواف بالكعبة وتوقفت الصلاة 14 يوم. ربما هم يصلون أثناء القتال والناس في الخارج يصلون من أول المحرم، من فجر 1 محرم 1400 إلى 14 محرم 1400، والقتال مستمر. طبعا كاد حسمت المعركة تقريبا بعد إصابات يعني للمسجد كثيرة جدا، وتخريب وقتل وجرح، وأصيبت الكعبة ببعض الطلقات. انتهت أو شكت على الانتهاء في اليوم 11 أو نحو ذلك، ولكن أو يعني ظل هناك نوع من تطهير المكان من جيوب المقاومة إلى يوم 14، اليوم الذي طاف فيه الملك في هذا اليوم. كانت فتنة عظيمة جدا، وسببها إيه؟ الرؤية التي قالوا إذا تباطأت لم تكن تخطئ. كان دايما يتقال الكلمة بتاعت ابن القيم دي، مع أن هذا ليس حديثا، ورؤية الصحابة ليست إيه؟ ليست كرؤية غيرهم. وهنا وسعها شوية وقال رؤية المسلمين، لو كان وقال رؤية المؤمنين لكان ذلك إيه؟ حسنا. لكن المشكلة أن هم يعني عملوا شيئا ترتب عليه هذا الخلل الهائل، ويعني كانوا على المنائر الإخوة اللي كانوا يعملون في تطهير الأماكن حدثونا عن مئات القتلى، ومكة لم يعرف حمل السلاح فيها إلا بعد هذه الفتنة. وصارت الدبابات والمدرعات تسير في شوارع مكة، وصار الرعب والخوف، مع أن مكة هي البلد دي الحرام، البلد الأمين الذي لا يجوز فيه القتال. وطبعا لم يكن انقلابا بالمعنى السياسي المعروف، لأن هو انقلاب عايز يعمل انقلاب يروح لمركز الحكومة فين؟ في الرياض، والمركز التجاري في جدة والاقتصادي، لكنه في مكة المكرمة مع شيء معنوي. وبلا شك حصرتها القوات وأدى في النهاية إلى إيه؟ إلى هذا الأمر العظيم يعني. فالذي يحضرني أيضا مثل ذلك ما وقع في ربعة، وكثرة الرؤى التي رآها الناس، وترتب على ذلك من الفتنة ما الله عز وجل أعلم به، إذ كانوا يجزمون ويؤكدون ويحلفون بالطلاق وبغير الطلاق على أمور قد وقع خلافها، ومع ذلك لا يزال الناس يصرون على مثل هذا الأمر، وما زالوا يكابرون في مثل في هذا الذي حدث، لأن الخلل في موازنات الأمور، لأننا مأمورون بمراعاة موازنات المصالح والمفاسد، مأمورون بمراعاة يعني عدم التقاتل بين المسلمين وعدم سفك الدماء و مراعاة النظر في المآلات وما يحدث. الله المستعان. قال: والرؤيا كالكشف، منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. رؤيا رحماني يعني منها رؤيا رحمانية يعني من عند الرحمن عز وجل، يرسل الله الملك أو يري العبد في المنام بقدرته يخلق في قلبه رؤية لشيء بأمره عز وجل وإذنه. ومنها نفساني، الإنسان يكون مشغول بأمر معين، وده يعني لو قلنا الناس صادقون وغير كاذبين، أحسن أحوالهم في الذي حدث في الحرم وفي ربعة أنهم إيه؟ أنها رؤى نفسانية، شدة التعلق، ويعني إن الإنسان لا يستوعب غير ما يفكر فيه فيرى في المنام ما يفكر فيه. والأخرى الرؤية الشيطانية التي يريد أن يخدع الشيطان بها الإنسان ويوهمه ويوجهه إلى أمور معينة، وأظن أن هذا الذي حدث يعني جزء منه كان كذلك لكي يفسد الشيطان على الناس أموره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، والله أعلم. يقول: الذي هو من أسباب الهداية هو الرؤية التي من الله خاصة، ورؤية الأنبياء وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة، مش زي المجرمة التي تقول إن عيد الأضحى سبب كابوس رآه بعض الصالحين بسبب في ابنه. الاتفاق الأمة أن رؤية الأنبياء وحي. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. طب ده ينفع بقى يحصل واحد يشوف يذبح ابنه يقول ما رؤيا صادقة؟ يذبح ابنه مثلا بإجماع العلماء لا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يقدم على محرم أصلا بالرؤيا التي رآها في منامه. قال: أما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. وممكن أصلا بتبقى رؤيا صالحة ولكن مؤولة ليست على حقيقتها. يعني سيدنا يوسف عليه السلام رأى رجلا يحمل خبزا فوق رأسه، وأولها على أنه يسرب حتى تأكل الطير من رأسه، ليس من الخبز الذي يضعه على رأسه. ولذلك نقول الرؤى لها تأويل، ولا يلزم. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تذبح، فهل قام فذبح بقرا؟ لم يفعل، وإنما أولها أنها طائفة من أصحابه يقتلون. فإذا قد يظن البعض أن الرؤيا على لابد أن تؤول على ما رآها، وليس كذلك. فإذا كان هذا في عهد النبوة ورؤيا الأنبياء، فبالأولى لا يكون هذا الأمر لازما في غير هؤلاء. وسيدنا إبراهيم والنبي إذا رأى الرؤيا فهي حق على حقيقتها، والله عز وجل يعلمه بأنها أمر وأنها على ظاهرها. لذلك قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر. إذن أعلمه الله أن هذا أمر أن يفعل ذلك. صحيح، إذا توطأت رؤيا المسلمين لم تكذب، إنما بشرط عرضها على الوحي. قال: فإن قيل فما تقولون إن إذا كانت رؤيا صادقة أو توطأت؟ قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه، فتنبه بالرؤية على ذلك. وزي ما قلت إن في جزء تاني اللي هو إن يكون تأويلها على خلاف يعني على خلاف الحدث الذي يقع فيها. لا يلزم أنه كما ذكرت أنه رأى بقرا، رأى مثلا أنه يمسك بحبل يصعد به إلى السماء، ما قالش عبد الله بن سلام أنه يجيب حبله ويصعد. رأى أول رؤى كثيرة جدا بطريقة مختلفة عما شهد في الرؤيا. رأى عمر بن الخطاب عليه ثوب يجره، أوله بالعلم والدين، وليس أنه أعطى عمرا ثوبا وأمره أن يجره. قال: فتنبه، ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة. وفي طهارة ناقصة ممكن يكون جنب ويتيمم، جنب ويتوضأ، فهذه طهارة ناقصة. ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، الذي ورد في الحديث أن يكون على جنبه الأيمن. أما استقبال القبلة عند النوم فليس متأثرا، ولم يرد دليل فيما أعلم يدل على أن كل نائم ينام مستقبل القبلة. قال: ويذكر الله حتى تغلبه عيناه، فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. مهمة أوي كلمة لا تكاد، مع إضافة احتمال التأويل على خلاف ما يبدو منها. قال: وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار، فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة اللي بين المغرب والعشاء عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وقال عوذ بن الصمت رضي الله عنه: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام كما ذكرنا، وللرؤيا ملك موكل بها يريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله. قضية الأمثال إنها ضرب مثال، كثير جدا من الرؤى ضرب مثال، يظنها بعض الناس أنها حقيقة كما يراها الأنبياء، بل الأنبياء يرون أيضا أمثلة ويعلمون أنها أمثلة ويوجهون إلى تفسيرها تفسيرا صحيحا. قال: فيضربها لكل أحد بحسبه. وقال مالك: الرؤيا من الوحي. وزجر عن تفسيرها. عندكم الوحي مكررة؟ هي الرؤية من الوحي، ممكن تكون سبق القلم. وزجر عن تفسيرها بلا علم، وقال: أتتلاعب بوحي الله؟ الوحي قلنا الإعلام في خفاء. قال: ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مضان مخصوصة بها يخرجنا ذكرها عن المقصود، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. دخل المصلي والإمام راكع، هل تحتسب ركعة؟ الخلاف بين العلماء مشهور، الذي أرجحه أن لا تحسب ركعة حتى يدرك الإمام قائمة لفوات ركن الفاتحة وركن القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لو صليت الصلاة الجهر منفردا أجهر بالقراءة؟ نعم، لأن الأصل أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صليت وحدك صلاة المغرب فافعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تجهر في الأوليين وتسر في الأخرين. هل من الأذكار التي يدبر كل صلاة مكتوبة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد المغرب وبعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات؟ نعم. قرأ المعوذات 10 مرات؟ لا، 3 مرات. إذا نسي الإمام سجده وقام ولم يجلس، قلنا هيكون في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، كل دول إذا قام وذكر وجب عليه أن يجلس. من ساعة ما تذكر يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم، وإلا فكل شيء فعله بعد الركن الذي تركه وهو الجلوس أو السجدة الثانية إذا كان قد جلس يعني يقع باطلا. وقف وقرأ الفاتحة وقعت باطلة، ركع وقعت باطلة، وقع ركوعا، رفع وقع باطلا، سجد وقع باطلا، وقع سجدا، جلس. هنا بدأت الركعة الأولى تكتمل، هنا بدأت تكتمل، لأنه هنا فعل ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساردة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. هنا كده بدأ إيه يلتزم اللي الرسول قال له صلي بالطريقة دي. والزيادة دي كان وقعت في غير ترتيبها فوقعت إيه بطلة، لأنه مش هو ده الرسول قال له يعمل. وقلنا حديث المسيء صلاته مفيش فرق بين الجاهل والذاكر والناسي، العامد كله مينفعش إلا كده، طالما انه ما عملش الرسول امره ما تبقاش الصلاه صحيحه. فكل اللي حصل باطل. لما جلس وسجد اكتملت الركعه الاولى، عشان كده بقت الركعة الأولى والتانية اللي هو ما فاكرها التانية بقوا ركعة واحدة، وبالتالي بقى عليه يجيب إيه؟ ركعة كاملة. طيب كانت الركعة الرابعة بقى، يبقى نقول له إيه؟ اسجد السجدة التانية، لأن الجلوس للتشهد ده هيقوم مقام الجلسة بين السجدتين، ويسجد السجدة التانية ويرفع يقول التشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. ها؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان كله كان صح لغايه ما نسي الجزء اللي ايه؟ اللي نساه. شيخ لو سلم وذكروه يعني يبقى من المقام اللي هو قاعد فيه. لو في الجلسه اللي هو ايه؟ لو ايه؟ وبعدين سلم الامام وبعدين ذكر يكبر المقام اللي هو عنده. اه. لو هو في وهو قاعد خلاص يدخل في الصلاه مره ثانيه بالتكبير وايه؟ ويكمل. البعض إذا الرؤية دائما تأتي كما رأى ومع كل ذلك فهو أيضا يمكن أن يخطئ، عشان ما فيش حد أصدق من الصديق، مش كده؟ والرؤية مرتبطة بإيه؟ بالصدق. وأصدق الناس في الأمة دي كلها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أبو بكر الصديق. وأبو بكر الصديق لما أول رؤية قال له أصبت بعضا وأخطأت إيه؟ بعضا. فإذا كان الصديق نفسه ممكن بيغلط، يبقى ما فيش واحد يقول لنا كل ما اشوف رؤيه بتطلع تحصل كده تبقى خلاص انت خلاص كلامك يمشي على طول. لو روحوا مشيوا لا مش هو مش بيكلموه وفهموه بس.